Book 2 79 Adjetivos 2 الصفات 2 الصفات 2 Llevo puesto un vestido azul. أنا ألبس ثوبا أزرق. أنا لابس ثوبا أزرق. Llevo puesto un vestido rojo. أنا ألبس ثوبا أحمر. أنا لابس ثوبا أحمر. Llevo puesto un vestido verde. أنا ألبس ثوبا أخضر. أنا لابس ثوبا أخضر. Me compro un bolso negro. سأشتري شنطة يد سوداء. سأشتري شنطة يد سوداء. Me compro un bolso marrón. سأشتري شنطة يد بنية. سأشتري شنطة يد بنية. Me compro un bolso blanco. سأشتري شنطة يد بيضاء. سأشتري شنطة يد بيضاء. Necesito un coche nuevo. أحتاج لسيارة جديدة. أحتاج لسيارة جديدة. Necesito un coche rápido. أحتاج لسيارة سريعة. أحتاج لسيارة سريعة. Necesito un coche cómodo. أحتاج لسيارة مريحة. أحتاج لسيارة مريحة. Allí arriba vive una mujer vieja. Allí arriba vive una mujer mayor. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. Allí arriba vive una mujer gorda. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. Allí abajo vive una mujer curiosa. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. Nuestros invitados eran gente simpática. ضيوفنا كانوا أناسا لطفاء. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. Nuestros invitados eran gente amable. ضيوفنا كانوا أناسا مهذبين. ضيوفنا كانوا ناس مهذبين. Nuestros invitados eran gente interesante. ضيوفنا كانوا أناسا مهمين. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. Mis hijos son buenos. لدي أطفال محبوبون. لدي أطفال محبوبون. Pero los hijos de los vecinos son descarados. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. Sus niños son obedientes. هل أطفالكم مؤدبون؟ هل أطفالكم مؤدبون؟